يقول: كيف يصل المرء إلى منزلة الخشية من الله كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فلا يصل أحد لهذه المرتبة إلا بالعلم والعمل الصالح. فعلم بدون عمل ما ينفع، وعمل مع قلة علم ما ينفع لهذه المرتبة. والذي ينفع الوصول هذه المرتبة العلم والعمل. طيب بابا بسألك، يقول: ذكر العلماء من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، فما وجه ذلك؟ تعرف؟ نعم يا لابد خوف ورجاء مثل ما سبق لكم كجناحي طائر. فلو عبد بالخوف فقط صار عنده يأس من الله، فخرج من هذا الأمر. يقول: ما صلة النص الثاني بالباب؟ النص الثاني بالباب صلته بالباب من يعمر المساجد هو الذي يخشى الله، فالذي يصلي لا يخشى إلا الله، ففيه مدح من يخشى الله وحده. ولا يصل الإنسان هذه المرحلة إلا إذا أكثر من الطاعة، خاصة الصلاة. يقول: من ترك منكرا لعدم إنكاره كيف يجمع بين الحديث ما التمس رضا الناس؟ إذا يعرف أن فيه سيكون مفسدة من هذا الأمر، نعم. لكن لو أراد شخص أن يصلي في الطريق مثلا في بلد غير مسلم وقال: أخاف لو صليت يقولون شيء، وهم لا يقولون شيء، هذا هو المنهي عنه. يقول: كيف نجمع بين ما التمس رضا الناس بسخط الله وبين قاعدة جلب وبين قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ لكن في غير المعصية، يعني عندنا أمور حتى لا يكون فيه إشكال عندكم. أمر أن تجلس مع أهل أغاني برضاك، أو جلست في محدثة وأغاني تقول: أخشى لو خرجت قال والله هذا ملتزم خرج. نقول: لا، ما يجوز أنك تبقى، يجب أن تخرج. ونوع ثاني: لو جلس في مكان وناس متحقق منهم الضرر مثل بلد غير إسلامي، فلو أردت أن تقوم وتصلي قد يقتلونك، فهنا لك أن تصلي بالإيمان وما يشعرون، ولا تخرج إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا أنت في شيء الإكراه شيء، وشيء بالاختيار، وشيء تتوقع وقوعه قد وقد، هذا هو المحذور قد وقد. يقول: ما معنى لمداهنة فيه؟ يعني المداهنة في الدين والمجاملة في الدنيا. تداهن في الدين مثل لو ذهبت إلى بلد غير مسلم ويعلقون الصليب، فلا يجوز أن تداهن وتعلق الصليب. لكن مجاملة، يقدمون الشاهي مثلا بارد، تقدم لهم بارد، شاهي بارد، هذا في أمر الدنيا فما يضر. يقول: ما هو أفضل كتاب يرقق القلوب؟ في كتاب مدارج السالكين لابن القيم، وفيه مجلد العاشر والحادي عشر من فتاوى شيخ الإسلام، وأيضا كتاب حادي الأرواح لابن القيم. هذه الكتب الثلاثة ترققها إضافة إلى التفسير، هذا التفسير السعدي مفيد ونافع وواضح رحمه الله. طيب سألك وقت النهي الأول من إيش؟ طيب من طلوع الفجر الثاني، طيب ركعتين الفجر مو بعد طلوع الفجر الثاني، أي مستثنى منها. طيب لو بغينا نقول عبارة ثانية غير هذا شو نقول؟ بعد صلاة الفجر لكن لا يتصلي غير ركعتي الفجر، تمام؟ مش معنى حتى يتم؟ ها؟ وإذا شرعت في الغروب حتى يتم؟ نعم يا عمر. ها؟ إيه وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، وش هو؟ تم الغروب. بماذا يكون تمام الغروب؟ ها؟ أي بيش يتم الغروب؟ اختفاء، يعني اختفاء اللي هو؟ لا اترك الحمرة، الحمرة تصلي للمغرب، مغيب القرص. إذا هذه الأرض مثلا، ها شوف هذه الأرض مثلا وأنت تشوف الشمس القرص نفسه، إذا غاب خلاص أذن، حتى لو بقي حمرة هذا بالإجماع ما تضر الحمرة، يعني احنا نشوف بس المدور هذا إذا غاب عنا أذن ونفطر، لأن الحمرة تبقى حوالي 5 دقائق إلى 7. بعض الناس ما يصلي ما يؤذن أو ما يفطر إلا إذا غابت الحمرة، غلط. إذا غاب القرص خلاص أذن المغرب. طيب محمد، لو شخص أذن العصر وبدأ يصلي في إشكال؟ يعني وقت النهي يبدأ من بعد الصلاة نفسها وليس بعد أذان العصر، أي ولو جمع يكون خلاص وقت النهي. يعني لو مثلا صلى الظهر والعصر الساعة 12:30 جمع تقديم، خلاص ما عاد يتسنن إلى المغرب، تمام. طيب لازم نسألكم عن كتاب التوحيد، درس أمس أو غير أمس. طيب المحبة كم تنقسم؟ 3. اللي هي تسمى إيه؟ شو تسميها عبادة؟ شو نسميها المحبة إيش؟ نعم لا اختياري، لا أنت غايب أصلا. نعم يا عبد الله. نعم نعم محمد، بكرة أسألكم عن المحبة وعن درس الخوف، وبسألكم شو الفرق بين الخوف والخشية والرهبة، أنتم تدورون الرهبة وش هي؟ لا بكرة أسألكم ولا جاوب، أنت بكرة تسمع لأن قايلها أمس أو قبل أمس. نعم لازم تراجعون، أهم شيء العقيدة، تصير عالم في الفرائض وعقيدتك خربة ما تستفيد شيء.